هذه الآية التي فسرها المؤلف رحمه الله تعالى فيها أيضا تعداد بعض صفات المنافقين الأخرى. أولا أشار إلى أن في قلوب المنافقين مرض، والمرض المقصود به هنا الشك في دين الله، الشك في الحق. فالذي حملهم على النفاق أن في قلوبهم مرض، ليس في قلوبهم يقين بالدين، خلاف أهل الإيمان فإنهم موقنون، مؤمنون ظاهرا وباطنا، صادقون مخلصون، منقادون لأمر الله. ولذا قال تعالى عن المؤمنين ويسلم تسليما، لا بد أن يسلم الإنسان تسليما، ليس مجرد استسلام، وإنما انقياد واتباع وتسليم.